انا براقب الموقف من هنا بالنضارة المعظمة. نضارة معظمة؟ في ايه؟ بتراقب ايه يا بودان؟ حصل ايه؟ في اعتداء على السرايا ولا ايه؟ اعتداء ايه يا وزير المملكة؟ دي المراقبة العادية بتاعتنا كل يوم. كل يوم؟ كل يوم انتوا التلاتة بتراقبوا مولانا بالشكل ده؟ بتعدوا عليه الخطاوي؟ انا عمري ما شفت كده. انا بقالي هنا وزير 20 سنة، ايه اللي جد؟ اصل الصراحة ما هو يا وزير مهرام الموضوع وما الظروف يعني بقالها شوية مختلفة. مختلفة ازاي يعني؟ قولولي، انا وزير المملكة. والله عيب. نقوله خلاص. شوف يا وزير مهرام، بعد ما مولاتي شهرزاد بطلت تحكي. الله، انت عارف؟ اه طبعا، شغلنا يا وزير المملكة. وانت كمان عارف؟ وبدأت تحكي وهي نايمة. ايه ده انتوا عارفين؟ مقدمين قوامت احنا يا وزير مهرام ولا ايه؟ طبعا، بس مش دي المشكلة. امال ايه تاني؟ المشكلة ان حكايات مولاتي في الاحلام خطيرة ولا تأثير خطير على مولانا. ليه؟ اشمعنا يعني انتوا سمعتوها؟ اه طبعا نسمعها. وانا امعها في السرايا دي ولا ايه؟ مين الست دي؟ وليه بطلت تحكي وهي صحي حكاياتها البسيطة اللطيفة؟ صباح الخير يا مولاي شهريار. وليه بدأت تحكي وهي نايمة حكايات غريبة مريبة عن الرعاية والملوك والعدل والحكم والمساواة؟ صباح الخير يا مولاي شهريار. بتهيألي إن شهرزاد هي فاتنة، نفس الجبروت والقسوة والفترة. أيوة، مفترية زي فاتنة. ولا فاتنة هي اللي مفترية زي شهرزاد؟ الاتنين زي بعض، القوة الطايشة قرهم ملوك الجن والإنس. يا باش سنجق مسرور. ايه يا عبد الواحد يا جنايلي؟ مولانا ماله؟ مالوش يا اخويا، جاي يشم شوية هوا في الجنينة بتاعته. هو انتوا كل حاجة تلتوا وتعجنوا فيها كده؟ اصل جلدته يا باش سنجق كان دايما لما يعدي من قدام الكرمة السوداء كان يعني يقف ويسألنا عن الفشر شير. فشر شير ده ايه؟ اصطبح على الصوت البلاب يعني. قصدك ايه يا سعبد المعين يا جنايل؟ انت راخر. والله ما قصدي حاجة، ده حتى اخر مرة سألني ان كنت بزرع شيح وسط البلاب عشان بيحوي التعابين وكده يعني. وقلت ايه يا فاهم؟ طبعا بنزرع على طول. شاطر، سيبوني بقى الحق مولاي، وقفتوني وركبي وجعاني مش قادر امشي منكم لله. يا رجلي، هو انا مشيت كتير ولا ايه؟ كتير قوي قوي يا مولاي. يا ركبي. ايه ده؟ تعرفت ازاي ان انا هنا؟ ازاي يا مولاي؟ ابو دان اللي قال لي، واقف بالنضاره المعظمه في شباك السرايا مراقب جلالتك خطوه خطوه. ادي اللي فالح فيه ابو دان، يعد عليا خطواتي، غير كده ملوش اي لازمه ومخه تخين كمان. عاوز اشرب شاي يا مسرور. من عينين مسرور الاثنين. انا ممكن امجد هنا على الارض. الله، قمت الارض جميله والله. تكونش شهرزاد دي اتبدلت بواحده تانيه؟ انا بقيت مش عارفها، مش فاهمها، مين دي بجد؟ مسرور اتاخر بالشاي كده ليه؟ مين؟ انا فين؟ مولاي نايم على العشب في خاملة الأشجار الكثيفة. معقول يا مولاي؟ هات إيدك يا مولاي، نقعد هنا على طرف الفسقية الرخام. تعال يا مولاي هنا جنبي. صح النوم. انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ عرفت ازاي؟ سؤال لطيف والله يا مولاي. ايه اللي بضحكني دلوقتي؟ انت قابلت مسرور؟ لا يا مولاي، ما قابلتش مسرور. امال عرفت ان انا هنا ازاي؟ يا مولاي، جلالتك متراقب جوه قصرك زي ما تكون من اخطر اعداء زندهار. ايوه انا عارف، عندك حق، ويا ريتهم فرحين في اي حاجه تانية غير كده. حاجه تانية زي ايه يا مولاي؟ اي حاجه تانية والسلام. مولاي مش ملاحظ حاجه جديده فيا النهارده؟ فستان جديد؟ لا. تسريحه شعرك صح؟ لا برضو. طيب مش هحيرك، شفت دي يا مولاي؟ الدلايه الذهب دي. دي أول مرة أشوفها. وريني عليها اسمي شهريار. أفهم من كده أنك بتحبيني؟ ده سؤال يا مولاي؟ طبعا. طب ده أنا سعيد، ولبست هدومي بسرعة وصففت شعري ولبست الدلاية الجديدة في رقبتي وجريت على جناح مولاي عشان يبقى أول واحد يشوفني ويشوف اسمه في رقبتي. بس ما لقيتش مولاي. حبيبي مولاي شهرزاد. نعم يا مولاي. انت مين؟ عايزة مني؟ أنا مين؟ أنا شهرزاد، شهرزاد اللي متعتك بحكايات ألف ليلة وليلة لأنها كانت خايفة منك، ودلوقتي أنا شهرزاد، شهرزاد اللي بتحبك وبتحوطك بحنانها لأنها واثقة فيك ومطمنة لك. طب عادي، وقفت ليه؟ وعاوزة إيه بقى؟ عاوزة أشوف مولاي الملك راضي وسعيد ومبسوط ومبتسم للحياة زي ما الحياة مبتسمة. الشاي والحليب لمولاي شهريار. صباح الخير يا مولاتي. أستأذن يا مولاي. صباح النور يا مسرور. ذوق قوي مسرور. ذوق وطيب وبيحبني. خف عليه شوية، حرام عليك. أنا؟ الحمد لله مفيش بيني وبينه حاجة، وإلا ما كنتش أبقى عايشة لغاية دلوقتي. أهو الكلام ده كل شوية بيأثر فيه قوي. ما تنسيش انه كان عبد المأمور. عمري ما انسى ان مسرور هو ايد مولاي اليمين. ايه؟ ازاي مولاي قاعد هنا لغاية دلوقتي؟ ده احنا الضحى، والمفروض مولاي يكون في الديوان الملكي بيبشر شؤون الدولة بنفسه. مولاتي، مولاي الوزير بهرام، والد مولاتي. قولي له يتفضل بسرعة. طبعا. مساء الخير يا مولاتي. يا بنتي. لا، لما بقى انا وانت هنا لوحدنا يبقى بنتي بس. انا مش هسهرك، عارف الوقت متاخر. خدي يا شهرزاد، حطي ده تحت مخدتك. ايه ده يا والدي؟ دي حاجه كده بركه من ريحه والدتك الله يرحمها، تجيب الحظ والسعاده وتمنع النكد والعكوسات. والدي، هو في حاجه انت مخبيها عليا؟ بصراحه بقى، ده حجاب عشان يرجع لك ذاكرتك ويفتح خزينة حكاياتك المقفولة بالضبة والمفتاح. لكن يا والدي، أنا عارف إنك ما بتصدقيش في الحاجات دي، ولا أنا. لكن ليه لأ؟ حاجة مش هتسبب ضرر ولا أذى. حطيها تحت مخدتك عشان خاطر يا شهرزاد، عشان خاطر أبوكي. حاضر حاضر يا والدي. متشكر يا بنتي، متشكر قوي. يا والدي ما تقلقش على بنتك يا وزير بهرام، مهما حصل مش قلقان، مش قلقان خالص، بربنا موجود. تصبحي على خير. قهوة بسرعة يا مسرور عشان اصحصح. اهي يا مولاي، عامل حسابي. شكرا. مين بقى اول مقابلة يا مسرور؟ سمعان يا مولاي، جايب لجلالتك تحليل حكاية مولاتي بتاعت امبارح. اوه، هيقول كلام فارغ. دخلوا خلاص، خلينا نخلص. تعالى يا مقدم الامن الوسطاني. السلام على مولاي شهريار. بسرعة، مالكش غير 5 دقايق. مش رايق ليه يا مولاي؟ سلامتك. ازغدوا يا مسرور، وقلت 100 مرة غيروا له السماعة. حاضر يا مولاي، اعدل السماعة يا سمعان واتكلم على طول وبسرعة. الجرعة؟ جرعة ايه؟ هو انا من دول؟ شيل السماعة وارميها. شاور له. حكاية مولاتي المرة دي فيها اسقاطات في منتهى الخطورة، تقريبا بتحرض العامة والدهماء على معارضة الملوك والحكام ومعارضة اولي الامر، تهدف دائما الى هدم اركان الدولة. انتهى. بتحرض العامة والدهماء في حكاية بتحكيها لي انا لوحدي يا مقدم الامن الوسطاني؟ كنفاني مين؟ ده انا بطلت الشغلة دي من زمان. هو كان بيشتغل كنفاني بسلامته؟ سيب لي التقرير هقراه لوحدي. اللي بعده. ناظر المنظور والمسموع والمقروء يا مولاي. اهلا يا ناظر المنظور. والمسموع والمقروء يا مولاي. ماشي، خطة نظرتك للسنة الجديدة. امر مولاي، خطتي الجديدة للسنة دي ما تخرش المية. يعني ايه ما تخرش المية؟ يعني عالي العالي يا مولاي، بيري فيكس. ماشي، قول يا بتاع المنظور. والمسموع والمقروء يا مولاي. ها خلاص عرفنا. اولا، قصة من 365 جزء، كل يوم الرعية تشوف وتسمع جزء عن حياة مولاي شهريار من يوم ما اتولد لغاية ما جلس على عرش زندهار ملكا متوجا وظل ملكا عادلا لمدة 20 عام. ها. بس يا مولاي، كده وخلاص. بحسن ايه كمان؟ ما فاضلش الجنابة غير 5 دقايق. ثانيا حكايات يومية شهرية أسبوعية متصلة منفصلة عن الحاجات اللي مولانا بيحبها، وعدد آخر عن الحاجات اللي مولانا ما بيحبهاش. كم حكاية دول؟ 2000 يا مولاي. 2000 حكاية يعني خطة 6 سنين. اخلص. ما شاء الله على مواهب مولانا في الحساب والرياضيات. بسرعة بتاع البسموع والمنظور والمقروء يا مولاي. 3 دقايق. حفل شهري حيغني فيه أشهر مغنيات زندهار، وحنجيب مغنيات من بلاد الجنار. هتجيبه من بلاد الجنار ليه؟ ما عندناش مغنيات؟ مفضلش في المملكة ستات من أي نوع، شوية اندبحوا والباقيين هاجروا لبلاد الجنار. المناف السعد يا بتاع المقروء والمنظور والمسموع يا مولاي. واللي هاجروا دول لسه ما رجعوش؟ اللي رجع منهم بنات صغيرين، لكن الكبار أخذوا الجنسية يا مولاي. وهيغنوا إيه مغنيين زندهار والمغنيات اللي أخذوا الجنسية الجنارية يا بتاع المسموع والمنظور والمقروء يا مولاي؟ البرنامج أهو، الأغنية الأولى في حب شهريار، والتانية ملكنا شهريار أجمل من ملك الشوشب والجنار، والتالتة بالروح بالدم نفديك يا شهريار. تفدوني بالروح والدم ليه؟ هو أنا بحكم ولا بحارب؟ ايه الاغنية الغريبة دي؟ وبعدين بقى انتوا كدابين، انت بالذات يا بتاع المنظور والمسموع والمقروء كداب والله العظيم. انا لو جالي زكام وعطس مش هتيجي تقابلني، هتخاف تتعدي. انا يا مولاي انا اموت فدا مولاي. وقتك خلص يا ابو موتى. غريب قوي بتاع المسموع والمقروء والمنظور ده، وقليل الذوق وتربش في كلامه. قال اندبح وقال نغيره يا مسرور. نطيره يا مولاي. اتفقنا. القهوة بسرعة يا مسرور، الميعاد قرب حالا.